بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ في هذا اليوم المبارك في التعليق على متن بداية العابد للشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الحلبي الحنبلي. وولد المؤلف رحمه الله في يوم الأحد 12 من شهر جماد الأولى من سنة 1100 للهجرة. وقد أخبر أن كما قال الشيخ محمد هنا العجمي أن مولده مقيد في كتاب في أول كتاب دليل الطالب لأبيه، فأبوه من العلماء الذين يعني لهم باع في الفقه وفي المذهب، فكتب أول ولادة الشيخ المؤلف عبد الرحمن البعلي رحمه الله في أول كتاب دليل الطالب. يقول: رأيت بخط والدي المرحوم على ظاهر أول كتاب دليل الطالب ولد المولود المبارك عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي ضحوة يوم الأحد 12 من شهر جمادة الأولى من سنة عشرة بعد المئة. وهذا يدل على أن الأسرة أسرة الشيخ رحمه الله كانت علمية، ونشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، فإنه ذكر أن والده وجده وجد والده كانوا علماء جلاء، كما أن له أخا أكبر منه وهو الشيخ محمد الحنبلي، وهو أخ آخر وله أخ آخر وهو العالم الشيخ أحمد مؤلف الروض الندي شرح كافي المبتدي. لازم الشيخ عبد الرحمن بعض العلماء الذين أخذ عنهم، وهذا هو شأن أهل العلم. وهذا هو شأن أهل العلم في التلقي، في أخذ الفقه بالتلقي لا بالقراءة فقط. تلقى عن العلامة أبي المواهب الحنبلي، قد أخذ عنه الحديث والفقه في نحو خمس سنين. وأبو المواهب من العلماء الحنابلة المشاهير، أيضا أخذ عن صاحب نيل المآرب العلامة عبد القادر التغلبي، وتتلمذ أيضا على عبد الغني النابلسي والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الحنبلي. وقد ذكر أنه أخذ عن 36 نفسا ولازمه، 36 من العلماء أخذ عنهم المؤلف ولازمهم. ومصنفات الشيخ طبعا من أشهرها بداية العابد، وأظن أن شرح أقصى المختصرات كشف المخدرات أظن أنه أشهر من كتاب بداية العابد وكفاية الساحر. فمن مصنفاته المتميزة جدا كشف المخدرات، شرح أقصر المختصرات. وابن بلبان المتوفى سنة 1083 يعتبر شيخ شيوخ المؤلف، مؤلف بداية العابد. ألف أيضا بداية العابد كما ذكرت، وألف شرحه بلوغ القاصد جل المقاصد، وله نظم الأجرمية وغيرها من المؤلفات التي ذكرها الشيخ محمد العجمي حفظه الله في مقدمة تحقيقه للكتاب. توفي رحمه الله سنة 92 رحمه الله تعالى. بالنسبة لبداية العابد، بداية العابد طبعا في كما تعلمون أنه مؤلف في العبادات الخمس، وهذا شأن كثير من علماء المذاهب أنهم يكتبون في العبادات، يؤلفون. لكن الشيخ رحمه الله توسع في هذه، كان ينبغي أن يكون حجم الكتاب أقل، وكان ينبغي أن تكون مسائل أسهل مما ذكرها، يعني ذكر مسائل فيها صعوبة، وتوسع في بعض الفصول والأبواب توسعا، يعني أتى بمسائل ليست هي الأم في الباب. ولذلك كثير من مسائله في بلاد العابد فيها تعقيد، فيها صعوبة كالمنتهى كالمنتهى. ولا يعني أنه تابع المنتهى في كل شيء، بل تابع الإقناع أيضا في بعض المواضع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكنها في مواضع قليلة، مواضع قليلة، لكن متابعته الأكثر هي لكتاب المنتهى. فذكرت أن الحنفية والشافعية والمالكية يؤلفون في العبادات، يؤلفون في الطهارة مثلا والصلاة، ثم يؤلفون في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، ثم يؤلفون في كل الفقه. الحنابلة طبعا في هذا الجانب فقراء، لا يوجد يعني عندهم تصنيف في العبادات أو بعض العبادات الخمس، لا توجد عندهم إلا متون مطولة. وفي العصر الأخير يعني وجد بعض من كتب، ومنهم الشيخ عامر، وهي الشيخ موجود، ويعني لعلها إن شاء الله في أثناء الدورة يقرأ لنا المنظومة، عنده نظم في الفقه المتعين، فذكر فيه الشيخ إلى العبادات الخمس، وبيتين في المعاملات، وبيت في النكاح، وهذا رائع جدا في 50 بيتا، يعني هذا رائع جدا، ويعني بشكل مختصر ينبغي طالب العلم المتنذهب أن يدرس هذه الكتب الصغيرة ثم يترقى إلى الكتب الكبيرة. الحنابلة مثل ما ذكرت قليل التأليف في هذا النوع من التصنيف، وهو التأليف في العبادات، في العبادات الخمس، فلو وجد يعني من يكتب فيها. وفي هناك محاولة أيضا، الشيخ عبد الله الزاحم حفظه الله كتب مقدمة، اختصر كتابه كافي الكفاية، اختصره في العبادات الخمس، لما اقترحت عليه هذا الشيء حذف منه شيء كثير، لكن لا يزال أيضا فيه شيء من الطول، كان ينبغي أن يكون الاختصار فيه شيء من القصر، ومسائل تكون أولا قليلة وسهلة حتى يبدأ بها المبتدئ في طلب العلم أو المتمذهب. نبدأ الآن في التعليق، طبعا سيكون الشرح أشبه بالتعليق، وقد نتوسع في بعض المسائل. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل قال رحمه الله: كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار. وأما في الشرع فالحنابلة يعرفونها بقولهم: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث كما هو معلوم هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وباختصار الحدث إما أن يكون نواقض الوضوء أو موجبات الاغتسال، إما أن يكون نواقض الوضوء أو موجبات الاغتسال. وزوال الخبث المراد بها النجاسة، النجاسة، وأيضا المراد بها النجاسة الطارئة على محل طاهر. فالطهارة تطلق على ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وفي الحقيقة الحنابلة يطلقون الطهارة على 5 أمور، حتى يعني نفصل في هذا التعريف. يطلقون الطهارة على 5 أمور. الأمر الأول: ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث بماء طهور مباح. ثانيا: ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت وغسل يدي القائم من نوم الليل، هذا يعتبر يسمى طهارة لكنه ليس ارتفاع حدث، وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع، لأن غسل اليدين لا يرتفع به حدث، وليست أيضا غسلهما، ليس غسلهما عن حدث. ثالثا: تطلق الطهارة عندهم على زوال الخبث، زوال النجاسة بشيء ولو لم يبح، بماء طبعا ولو لم يبح. الرابع: ارتفاع حكم الخبث، الطهارة تطلق على ارتفاع حكم الخبث كالاستجمار، فالاستجمار يرفع حكم الخبث لا يرفع النجاسة، موجودة سيبقى شيء بعد الاستجمار، لكن هذا يسمى ارتفاع حكم الحكم، حكم الخبث ارتفع لكن الخبث موجود، الخبث وبقية النجاسة بعد الاستجمار موجود. الأمر الخامس الذي يطلق عليه أو تطلق عليه الطهارة هو ارتفاع حكم الحدث. ومثل إيش هذا ارتفاع حكم الحدث؟ مثل ماذا؟ التيمم، كالتيمم بالتراب، كالتيمم بالتراب. هذه الأمور الخمسة هي التي يطلق عليها الطهارة، يطلق عليها طهارة في كتاب الطهارة. ثم قال رحمه الله: المياه 3: طهور وطاهر ونجس. المذهب كما تعرفون أن كتبهم طافحة أن المياه 3 أقسام. ما هو الدليل على أن المياه 3 أقسام؟ الدليل على ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن الماء، ماء البحر، يقينا أنه ليس بنجس، فهم حينئذ سألوا عن شيء، عن ماء ليس بنجس، سألوا عن ماء ليس بنجس، وهذا يدل على أن هناك من المياه ما يصلح الطهارة به ومياه لا تصلح أو لا يصلح الطهارة بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماءه، الحل ميتته. وهذا يدل على وجود نوع ثالث للمياه وهو الطاهر، طهور وطاهر ونجس. القول الثاني في المذهب وهو قول اختيار شيخ الإسلام وذكره الشيخ منصور في كشاف أن المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. قال رحمه الله: فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره على خلقته، هو الباقي على خلقته، يعني المراد بها الصفة التي خلق عليها، الصفة التي خلق عليها من حرارة وبرودة وعذوبة وملوحة ونحو ذلك. طهور في نفسه مطهر لغيره، يطهر غيره، فيه قوة، فيه قوة تحدث الطهارة في غيره. قال: يجوز استعماله مطلقا، يعني في رفع حدث وزوال الخبث، في رفع حدث وزوال الخبث. والمياه عندنا يقسمونها المتأخرون، يقسمها المتأخرون إلى 4 أقسام: ماء الطهور، 4 أقسام: المباح، المباح كماء الأنهار الطهور مباح كماء الأنهار والعيون والأبار وما ينزل من السماء. ثانيا الماء الطهور المكروه مثل إيش؟ مثل إيش؟ ها؟ إذا تغير بغير ممازج كما في زاد المستقنع. والثالث هو الطهور المحرم مثل إيش؟ نعم؟ لا طهور محرم المغصوب قال وما ثمنه المعين حرام. وغير بئر الناقة من آبار ثمود كما في أقسام مختصرات. يبقى عندنا نوع رابع من الطهور ما هو؟ نعم طهور خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا ما الحكم؟ ما حكمه؟ لا يرفع حدث إيش؟ الرجل فقط لا يرفع حدث الرجل. الثاني من القسم الثاني من أقسام المياه الطاهر. والطاهر أنا دائما أقول أنه لا يعني أو لم أقف على ضابط للطاهر وإنما له صور. له صور من الصور قال ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر بشيء طاهر كالزعفران مثلا تغير كثير من لونه. هنا التغير لم يسلب من الماء اسمه لو تغير بشيء من الزعفران مثلا غير لونه الزعفران فهنا لم يسلب الماء اسمه أصبح ماء مقيد ماء زعفران ماء ورد. لكن ما الحكم لو غير اسمه لو قلبه إلى قهوة أو إلى شاي هل يبقى على طهوريته؟ ها؟ من باب أولى أنه لا يبقى على طهور. إذا غير كثيرا من لونه أو طعمه وريحه فإنه يسبه الطهور. فكيف لو أزال منه اسم الماء فهو طاهر من باب أولى قال وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. من أمثلة أيضا من يعطينا أمثلة للطاهر على المذهب؟ نعم أحسن ما استعمل قليل استعمل في رفع حدث وما هو القليل المستعمل؟ هل هو المأخوذ منه أو المتقاطر من الأعضاء؟ هو المتقاطر. أيضا من المياه الطاهرة عندنا في المذهب وهي غير متغيرة أبدا غير متغيرة ومع ذلك مسلوبة الطهور. ها يا شيخ ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل ثم قال والنجس ما تغير. طبعا هذا الطاهر يجوز استعماله في غير في حدث كالطبخ مثلا والشرب ولا يرفع الحدث ولا يزول به الخبث النجاسة يعني. ثم قال والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. النجس قسمان ذكر المؤلف قسما واحدا وهو ما تغير بنجاسة. كل ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه نجس. لكن قال في غير محل تطهير. في غير محل تطهير ما المراد بقوله في غير محل تطهير؟ يعني لو كان عندنا أرض متنجسة وأتينا بالماء حتى نطهرها طبعا مذهب كم غسلة؟ 7 غسلات. إذا أتينا بالغسلة الأولى فإن هذه الغسلة الأولى مع النجاسة التي في هذا القماش فإنها لا ما دامها في المحل فإن الماء يعتبر إيش؟ طهور. فإذا انفصل يعتبر إيش؟ نجس. لذلك قال ما تغير بالنجاسة يعني الماء الذي مع النجاسة على القماش حتى لو تغير بالنجاسة فإنه طهور لأنه الآن يعمل. فإذا انفصل فإنه يكون متنجسا. والنوع الثاني والقسم الثاني من أقسام المياه الماء النجس هو القليل الذي لاقى النجاسة. القليل ما القليل الذي هو أقل من قلتين الذي لاقى نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير ثم قال يحرم استعمال النجس مطلقا في العبادات وفي غيرها إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها وليس عنده ماء طهور ولا طاهر أيضا. قال والكثير قلتان فأكثر يعني إذا قيل إذا أطلق المال كثير في الفقه عندنا فالمراد به قلتان، فأكثر واليسير ما دونهما يعني هو الذي أقل من قلتين. ونحن قدرناها القلتان قدرناها بأنها 191 لتر وربع، يعني 191.25 لتر من الماء، لتر من الماء. وكم هي من الكيلو؟ الكيلو ها نفس الشيء. والشيخ عامر أيضا عنده منظومة لعلها إن شاء الله يقرأها علينا إذا حصلنا فرصة إن شاء الله، عنده منظومة في المكاييل والأوزان والمسافات أيضا، منظومة رائعة جدا جدا. عساك جبت نسخ منها يا شيخ نوزع على المشايخ. ما يمنع أنك تشتري مال واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه كالأرطال العراقية. الأرطال العراقية اللي بالزاد عندنا هي 500 رطل عراقي تقريبا. ثم دخل في باب الآنية، والآنية هي الأوعية. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. شروط إباحة الآنية: أولا اشترط أن يكون أن تكون إيش طاهرة، إلا عظم آدمي وجلده، اشترط أن تكون طاهرة إلا عظم آدمي وجلده. الشرط الثاني ألا تكون ذهبا ولا فضة ولا فيه شيء منهما إلا الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. الشرط الثالث أن تكون ملكا للمستعمل أو مأذونا له فيها، أن تكون ملكا للمستعمل أو مأذونا له فيه بخلاف المغصوب وما ثمنه المعين حرام. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين اتخاذ والاستعمال؟ ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ دائما نذكرهم في الدروس. ما المراد بالاتخاذ؟ ها؟ يعني نعم يتحصل الآنية للزينة مثلا أو يصنعها مثلا. والاستعمال يا شيخ عبد الله التلبس بالانتفاع بها، التلبس بالانتفاع بها. ثم قال رحمه الله فصل. نعم يا شيخ. قال رحمه الله فصل: الاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء. الاستنجاء من نجوت الشجرة إذا قطعتها، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو كما قال المؤلف إزالة ما خرج من سبيل، السبيل هو الطريق والمراد به القبل أو الدبر، بماء مراد به ماء طهور ولو لم يبح، ولو لم يبح، أو حجر ونحوه، وهذا يشترط أن يكون مباحا. إذا كان من ماء طهور فإنه يزول حكم الخبث هذا الموجود ولو لم يبح الماء. أما إذا كان بحجر ونحوه فيشترط حتى يصح الاستجمار أن يكون بمباح. قال: وهو واجب من كل خارج. الاستنجاء واجب متى؟ نقول واجب إذا أراد الصلاة ونحوها، يعني لا يجب أن يستنجي مباشرة بعد قضاء الحاجة، بل يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر إذا أراد الصلاة نحوها، كما قيده به الشيخ ابن النجار في شرحه للمنتهى، وتابعه الشيخ منصور وفي شرح المنتهى وفي الروض المربع أيضا. قال: هو واجب من كل خارج، وهو واجب من كل خارج يعني من سبيل، إلا الريح، هذا أولا. ثانيا الطاهر كالمني لا يجب له الاستنجاء لأنه طاهر، وغير الملوث. وغير الملوث كالبعر الناشر. ثم قال رحمه الله: ولا يصح الاستجمار، هذا شروط ما يستجمر به، إلا بطاهر، هذا الشرط الأول، أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا. الحديث مسعود لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحجر، ثلاث أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذهما وألقى الروثة. ثاني يشترط أن يكون ما يستجمر به مباحا. لماذا؟ لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية، فلا تستباح بمعصية. الاستجمار رخصة فلا تستباح بمعصية. ثالثا أن يكون ما يستجمر به يابسا فلا يجزئ برخو وندي. ورابعا يكون منقيا فلا يجزئ بأملس. ثم ذكر ضابط الإنقاء بالحجر. أما شروط صحة الاستنجاء، شروط صحة الاستنجاء، الشرط الأول أن يكون بسبع غسلات منقية، بسبع غسلات منقية. ثانيا أن يكون بماء طهور، بماء طهور. ثم قال رحمه الله: ضابط فالإنقاء بحجر، هذا ضابط الإنقاء بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. والإنقاء بالماء ضابطه عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج، الإنقاء بالماء ضابطه عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج. وقالوا: وظنوا الإنقاء كاف، فلا يشترط اليقين، فلا يشترط اليقين. ثم قالوا: وشرط له، يعني الاستجمار، هذا شروط صحة الاستجمار، شروط صحة الاستجمار. قال: ثلاث مساحات فأكثر منقية، اشترط تكون ثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب كما قال في الزاد، فأكثر منقية، اشترط أن تكون هذه المساحات منقية. طبعا ثلاث مساحات في القبل وثلاث مساحات في الدبر. الشرط الثاني قال أو الثالث: عدم تعدي خارج موضع العادة، فإن تعدى الخارج موضع العادة تعين حينئذ استعمال إيش؟ الماء للمتعدي، تعين استعمال الماء للمتعدي. وضابط تعدي الخارج موضع العادة ذكره الشيخ منصور، قال: كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، هذا بالنسبة للغائط. وأما بالنسبة للبول قال: أو يمتد، يعني البول، إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، أن يمتد البول، إذا امتد البول إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فحينئذ يتعين استعمال الماء للمتعدي. ثم قال: وبماء عود المحل، ذكرنا هذا ضابط، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف إلى آخر كلامه. هناك مسألة وهي: لو استجمر، لو استنجى بعد الاستجمار، لو استنجى بعد الاستجمار هل يجوز ولا يجوز على المذهب؟ ها؟ المذهب يستحب أن يجمع بين الاستنجاء وإيش؟ والاستجمار. وذكر في الزاد: ويستنجي ويستجمر الحجر ثم يستنجي بالماء، ذكره في الزاد. لكن السؤال: لو استجمر ثلاث مرات، ثلاث مساحات، ثم أراد أن يستنجي، ثم أراد أن يستنجي، فهل يجب عليه أن يغسل سبع غسلات أو لا يجب عليه؟ لو استنجى بعد الاستجمار هل يسبع في الغسل، يغسل سبع مرات أو يا شيخ ما يجب عليه؟ لماذا؟ طيب ما يا شيخ حمام، لكن هو هناك شيء متبقي، هو الآن استجمر ثلاث مرات وبقي شيء، المذهب أنه خلاص يرتفع حكم الخبث كما مر معنا. لكن هم لو استنجى بعد، يعني كم غسلة؟ طيب إذا قلنا لا يجب التسبيع، كم غسلة؟ ما هي ما يجب ثلاث؟ طيب نعم. طيب هل يجب أن يغسل سبع مرات أيضا؟ طيب والله والله في الحقيقة محتمل. أنا أقول الظاهر قديما قلت نعم الظاهر نعم، ثم قلت ويحتمل لا، لا وجوبا بل استحبابا، إلا إذا قلنا قد انتقل فانتقل يعني، لأنهم الآن المذهب عندنا أنه يعفى عن أثر استجمار بمحله، فلو انتقل لا يعفى عنه، فهنا إذا استنجى فإن الخبث سينتقل وحينئذ يجب غسله سبعا. وكما ذكرت أن المسألة محتملة، المسألة محتملة. المذهب أيضا لو عكس، لو استنجى ثم استجمر، ما الحكم؟ ما حكمه؟ مكروه، يكره، يكره، يقولون لأنه من العبث. قال وحرم بروث، هذا من الشروط، يحرم أن يستجمر بروث ولو كان لمأكول، وعظم ولو لحيوان مذكى، وطعام ولو لبهيمة، ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، يعني قبل الاستنجاء. كذلك لا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستجمار، قبل الاستجمار. ثم قال رحمه الله وحرم لبث فوق قدر حاجته، وحرم لبث فوق قدر حاجته. ما المراد بتحريم اللبث هنا؟ هل هو تحريم زمن زائد على قدر حاجته، أو اللبث على حاجته؟ الخلوتي تردد رحمه الله، تردد في المراد بتحريم اللبث، والذي يظهر من كلامهم أنه تحريم اللبث زمنا فوق قدر حاجته، زمنا لا فوق الحاجة يمكن عليها، لا، لما فيه يقولون من كشف العورة بلا حاجة. وتغوطه بماء، يحرم يتغوط في ماء سواء كان قليلا كثيرا، إلا في البحر فإنه لا يكره، هذا الاستثناء الأول. والاستثناء الثاني في الماء المعد لذلك، يعني المعد التغوط، المعد التغوط. ثم قال وبوله وتغوطه، يعني يحرم بوله وتغوطه بمورده. اتقوا الملاعن الثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم، البرازة في الموارد. يحرم البول والتغوط بمورد، الماء والموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر للشرب أو الوضوء، مثل مثلا الآن عندنا الخزانات، خزانات المياه. يحرم البول والتغوط فيها. قالوا بطريق مسلوك، يحرم البول والتغوط بطريق يسلكه الناس، وظل ينتفع به المسلمون، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا أو ليس بمأكول. قال واستقبال قبلة واستدباره بفضاء، يحرم استقبال القبلة حال البول والغائط، وكذلك يحرم استدبارها إذا كان بفضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فيحرم، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، وهذا يفهم من أنه إذا كان في البنيان فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. لكن هل يستحب، هل يستحب أن يتنحى عن القبلة أو لا يستحب؟ ما رأيكم؟ حتى لو قلنا أنه لا يجب عليه أن يعني ينحني عن القبلة في البنيان مثل البيوت الآن، لا يجب عليه أن ينحرف عن القبلة، لكن هل يستحب له ذلك أو لا يستحب؟ ها عبد الله؟ نعم والله أنا يعني ما أول ما وقفت على المسألة، المسألة هذه ما وقفت عليها عند الحنابلة، لكن يعني الذي يظهر لي أنه يستحب خروجا من الخلاف، أحسن، أنهم دائما يستحبون أشياء خروجا من الخلاف. نعم شيخ حمار، نعم جميل، كنا نحلف عنها ونستغفر الله، أحسنت. طيب قال رحمه الله فصل، نعم شيخ. ولم يصح قال رحمه الله: والسواك مسنون مطلقا. والتسوك هو استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. والمسواك والسواك اسم للعود الذي يتسوك به. والمذهب التسوك يكون على ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ أولا نعم لا لا على يتسوك في إيش؟ في ثلاثة أشياء: الأسنان واللسان واللثة. الأسنان واللسان واللثة بكسر اللام. مسنون مطلقا يعني في كل وقت. الأحاديث الكثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطالب من ثم مرضات للرب إلا لصائم بعد الزوال فيكره. الصائم يكره أن يستاك بعد الزوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، والعشي هو ما بعد الزوال. رواه البيهقي. ولا تستاكوا بالعشي، رواه البيهقي. ويباح السواك للصائم قبل الزوال بعود رطب، ويستحب بيابس، ويستحب بيابس. وهذا هو المذهب المعتمد. ذكر في الإقناع القول الثاني أو الرواية الثانية، قال: وعنه يسن له مطلقا قبل الزوال وبعده. واختاره الشيخ تقي الدين وجمع، وهو أظهر دليلا، وهو أظهر دليلا. ثم قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود كالأصابع والخرق وغير ذلك، لأن الشرع لم يرد به، لم يرد به. وهل يحصل تحصل سنة السواك بفرشاة الأسنان أو لا تحصل؟ ما رأي مشايخ؟ ما تحصل؟ طيب مشايخ شيخ عام أنت نظمت السوين نظم يعني خلاف. طيب نعم شيخ أحمد. عجيب صرت مثل يوم الشافعي. القديم ما هو؟ والجديد صحيح هو الأقرب بالنسبة لي إلى الآن، لكن يعني عرضت بشدة، وبعضهم نظم يعني حصل خلاف كبير مع كثير من المشايخ، فأحد المشايخ نظم أيضا إن شاء الله نظم الخلاف هذا كله. ذكر إيش؟ الفرشاة؟ يعني إيه حتى ابن بدران ذكر أيضا، لكن ذكره كأن على غير مذهب بدران ذكر فرشاة. وأنا أقول الفرشاة فيها من الشعيرات ما يشبه الشعيرات التي في السواك، بل هي أقوى منها ولا تسقط. هم يقولون يستحب التسوك بعود لين لا يتفتت. الفرشاة لا تتفتت أصلا ولا تخرج، فلماذا لا تلحق بالسواك؟ نعم الأمر فيه مساغة إن شاء الله. قال رحمه الله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد المذهب عندنا أن السواك يتأكد عند في عشرة مواطن، ذكر المؤلف ستة: عند الصلاة، والذي يظهر أنه عند تكبيرة الإحرام، ولم أره لم ينص متى يستحب السواك للصلاة. ثانيا: عند قراءة القرآن تطيبا الفم. ثالثا: عند الوضوء، وهنا نص على الموطن. متى يستحب السواك عند الوضوء؟ عند المضمضة، عند المضمضة. رابعا: إذا انتبه من الليل، حديث حذيفة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص صفاه بالسواك، متفق عليه. خامسا: عند دخول المسجد، وهذا لم يرد فيه نص، لكن يقولون ورد النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله استاك والمسجد من باب أولى، إذا أراد يدخل المسجد استحب له السواك. سادسا: تغير رائحة الفم، إذا تغيرت رائحة الفم يستحب حينئذ السواك. والمؤلف ذكر ستة، المنتهى ذكر خمسة مواطن ذكرها المؤلف كلها وزاد شيئا سادسا. وأما الإقناع فتبع في ذلك الزركشي وذكر عشرة مواطن يستحب فيها السواك، وهي عند دخول المسجد، هذا ذكر هنا إطالة السكوت، وثانيا خلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان قال رحمه الله وعند تغير فم رائحة فم ونحوه، يعني بقية المواطن العشرة قال وسن بداءة، سن يبدأ بالجانب الأيمن في سواك وطهور. أولا السواك يمسك باليد اليمنى واليسرى، باليد اليسرى نعم، لأنه إزالة أذى، لكن يستحب أن يبدأ بجانب فمه الأيمن في السواك، من جانب يبدأ من إيش؟ من الثنايا، ويذهب إلى الأضراس، ثم يبدأ من جديد من الثنايا وثم الجهة اليسرى. قال في سواك وطهور، في التطهر في الوضوء والاغتسال، وفي شأنه كله كالترجل والانتعال، لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في طهوره إلى أن قاته في شأنه كله. والدهان، استحب الدهان في البدن والشعر، ويدهن غبا يوما يفعله ويوما يتركه. استحب أيضا الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بمسك. يستحب أيضا النظر في المرآة، ويستحب أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. وهذا الحديث ضعيف، لكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بدون تقييد، بالنظر إلى المرآة من حديث عائشة رضي الله عنها. يستحب التطيب، للرجل، يقولون بما ظهر ريحه وخفي لونه، مثل إيش؟ ها؟ هم يقولون مثل البخور. وهناك أطياب الآن كثيرة، لا تظهر، لا يظهر لها لون في الملابس. وهذا إن سلم أن الأطياب الموجودة خالية من الكحول، أطياب الرشاشة طبعا، أما الدهونات هذه، وتعرفون يعني حصل خلاف كبير جدا بين العلماء في الكحول أو الأطياب. والشيخ عامر ما شاء الله عليه ألف مؤلف وانتهى إلى أنها طاهرة، وأظنها على غير مذهب طبعا. طيب يعني تقول أنها طاهرة على المذهب تخريجا. طيب وهو الشيخ عامر مثل ما ذكر مشكلة عمت بها البلوى هذه، يعني بعض الناس يظن الكحول فقط في الأطياب، في الكحول في الصابون وفي المطهرات، وفي يعني مشكلة في جميع العطور فيها كحول، مشكلة. تجنب الكحول الآن أصبح مشكلة، وإن كنا نقول الأحوط أن يجنب، أن يتجنب الإنسان الكحول، وأيضا الكحول الأقسم الذي في الطيب، وأيضا تجنب المساجد أيضا من أطياب التي فيها، لكن مشكلة يعني كيف سيغسل المسجد، السيراميك، الرخام، مشكلة والله مشكلة. وأما المرأة فيستحب لها الطيب بما ظهر لونه وخفية ريحه حتى لا يشم منها في غير بيتها، طبعا في بيتها فلها أن تطيب بما شاءت. واستحداد وهو حلق العانة، ويسن حف شارب وهو أخذ استقصاء الشارب بلا حلق. وأما حلق الشارب فما حكمه على المذهب؟ مكروه، ذكره ابن بلبان صاحب أقسام قصرات في مختصر الإفادات، وأيضا الخلوة ذكره حلق الشارب مكروه، أما حفه فإنه سنة. أو قص طرفه وهو أخذ ما زاد على الشفة العليا، لكن الحف أولى. قالوا تقليم ظفر، استحب تقليم الأظافر ونتف الإبط. ويكون حف الشارب كما قال في الإقناع وتقليم الأظافر والاستحداد ونتف الإبط يوم الجمعة قبل الصلاة، استحب أن تكون هذه كلها يوم الجمعة قبل الصلاة، ويجب ختان ذكر لقول صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختثن، رواه داود. يجب ختان الذكر ويجب ختان ذكر لقول صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختثن، والختان يكون بأخذ جلدة الحشفة. ويجب أيضا ختان الأنثى وهو يكون بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرفة أو عرفة الديك. قال: عند بلوغ، هذا وقت الوجوب. عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، فإذا خاف على نفسه سقط وجوبه. وزمن صغر أفضل، لأنه يقول أقرب للبر. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: السوء والوضوء استعمال ماء طهور بالأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة به، وفي غسل وتيمم وغسل يد القائم من نوم ليل ما هو الوضوء وغسل مسجد، ويجب غسل يد القائم من نوم ليل ثلاثا بنية وتسمية. وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه والمنة، وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة الرفث ونفيها، والإسلام والعقد والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله وإزالة ما يمنع وصوله. ما يمنع وصوله وإزالة ما يمنع وصوله. وصوله عندكم وصوله؟ وصوله عندكم؟ أنا عندي وصوله، لكن كيف؟ حتى أنا عندي بس ما كيف؟ الأولى وصوله. نعم، إزالة ما يمنع وصوله تجي. أحسن الله إليكم. قال: وإزالة ما يمنع وصوله واستنجاء، وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع النفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب وموالاة، ويسقطان مع الغسل. قال رحمه الله: فصل الوضوء. الوضوء من الوضاءة وهي النظافة، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقول: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. قال: على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه، واجبة فيه، وتسقط كما سيأتي سهوا وجهلا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد وغيره. واجبة فيه. وأما الأخرس فقالوا: يشير بها، يشير بالتسمية في الوضوء، وتكفي الإشارة بالرأس أو بالعين أو بالأصبع كما قال الشيخ منصور. لكن الغريب أن الحنابلة أيضا لا يوجبون أن يشير الأخرس بتكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام يقولون لا يجب عليه أن يشير لتكبيرة الإحرام، بينما التسمية هنا قالوا يجب عليه أن يشير إلى التسمية برأسه أو طرفه أو أصبعه. وذكر الشيخ منصور فرقا في كشاف القناع لهذه المسألة. التسمية واجبة في خمسة مواطن: في الوضوء، ثانيا قال في غسل، ثالثا تيمم، رابعا غسل يدي قائم النوم من نوم ليل ناقض لوضوء، خامسا غسل ميت. والتسمية في هذه الخمسة مواطن تسقط سهوا وجهلا، يعني التسمية واجبة مع الذكر، تسمية الوضوء واجب مع الذكر، وتسقط نسي نساها أو جهل حكمها. يبقى موطنان من المواطن التي تشترط فيهما التسمية، وهما الذكاء، أحسنت، والصيد. والذكاء تسقط التسمية سهوا لا عمدا، وأما في الصيد فلا تسقط التسمية لا سهوا ولا عمدا. إذن سبع مواطن، هذه سبع مواطن ذكرنا فيها حكم التسمية. قال: ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية، بنية وتسمية يجب على الإنسان، وهذه كثير من الناس يهملها. يجب عليك أول ما تقوم من نوم الليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لا بد أن تغسل يديك ثلاثا بنية تنوي أنك تغسل اليدين من نوم الليل وتسمية، تقول بسم الله. يقول الشارح هنا: تعبدا لا يعقل معنى، يعني حتى لو نام وهو رابط ليديه فإنه يجب عليه أن يغسلهما، لكن يسقط غسلهما سهوا، يسقط غسلهما سهوا، إذا نسي يسقط غسلهما. كذلك كما قال الشيخ منصور: وجهلا يسقط، إذا جهل حكم الغسل فإنه يسقط عنه، لا يجب عليه إذا كان جاهلا حكم وجوب الغسل من نوم الليل. يعني لو استيقظ في الليل، لو استيقظ في الليل من منامه ثم أراد أن يغسل يديه لنوم الليل وللوضوء، كم مرة يغسله؟ نعم أحسنت، يكرر غسلهما، يكرر غسلهما، أول يغسلهما ثلاثا من نوم الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغسل يديه حتى يغسلها ثلاثا، ثم يغسلها ثلاثا، وهذه مستحبة بالنسبة للوضوء، للوضوء. لكن هل لو نوى، لو نوى أن يغسلهما ثلاثا مرة واحدة لنوم الليل وللوضوء، هل يحصل التداخل هنا أو لا يحصل؟ يكون فعل واحد ونيتان، هل يحصل أو لا يحصل؟ ها؟ والله ما ذكروا أنه يحصل، هم عندهم لم يذكروا أنه يحصل، هو قال يكرر، وإن كان الأقيس، أنا أقول الأقيس في المذهب أنه يحصل، لكنهم ما نصوا، ما نصوا على ذلك. فالأولى الإنسان يحتاط ويغسل يديه ثلاثا مرتين، مرة للنوم الليل ومرة للوضوء. ثم قال رحمه الله: شروط الوضوء ثمانية. الأول: انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجب الوضوء، فلا يجوز أن يتوضأ مثلا حال كونه يبول مثلا أو يتغوط يبدأ في الوضوء، ما يجوز. ثانيا: النية، اشترط النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وهي النية شرط لكل طهارة شرعية، النية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها كغسل النجاسة. الثالث: الإسلام، فلا يصح الوضوء من الكافر. الرابع: العقل، فلا يصح الوضوء من المجنون. الخامس: تمييز، فلا يصح الوضوء ممن لم يميز، والمميز عندنا هو استكمل سبع سنوات. السادس: الماء الطهور المباح. والسابع: إزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء إلى البشرة، كان يكون عليه مثلا لصقة أو عجين أو غير ذلك. والثامن: الاستنجاء، الاستنجاء. والشرط التاسع الذي لم يذكره مؤلف من شروط صحة الوضوء هو، وهو خاص بالوضوء طبعا، يشترط دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فلا يصح لمن حدثه دائم أن يتوضأ قبل دخول الوقت. قال: وفروضه ستة، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، وحده كما قال في زاد المستقنع: من منابذ شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. ومنه من الوجه الفم والأنف، فالأنف والفم في حكم الظاهر فيجب غسلهما. الثاني: غسل اليدين مع المرفقين وأيديكم من المرافق. والثالث: مسح الرأس كله، وامسحوا برؤوسكم، ومن الرأس الأذنان، من الرأس الأذنان يجب غسلهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وهناك أيضا موطن آخر تأخذ الأذنان فيه حكم الرأس وهو في محظورات الإحرام، يحرم على المحرم أن يغطي إيش رأسه وأذنيه أيضا لأنه من إيش من الرأس. الرابع غسل الرجلين وأرجلكم من الكعبين مع الكعبين، الكعبان هو العظمان الناتئان في القدم. والخامس الترتيب، الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله عز وجل. والسادس الموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ويسقطان الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر. نعم. فصل. ذكر في هذا الفصل مسح الخفين والجبيرة فقط، والغالب أن العلماء يذكرون مسح الخفين والجوربين والجبيرة والعمامة وخمار المرأة، لكن المؤلف اقتصر على الخفين ويلحق بهما أيضا الجوربين والمسح على الجبيرة فقط. والمسح عليهما رخصة، والمسح أفضل من الغسل، والمسح أيضا كما قال الحنابلة يرفع الحدث، يرفع الحدث عن القدمين. قال يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط: لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، فلو لبسهما على غير طهارة الماء كطهارة التيمم لم يصح المسح لأن التيمم لا يرفع الحدث. ثانيا سترهما لمحل فرض وهو القدم كله كما قال الشيخ منصور، سترهما لمحل فرض وهو القدم كله إلى الكعبين. ثالثا إمكان مشي بهما عرفا، يعني يستطيع أن يواصل ويمشي يتابع المشي بهما في العرف. والرابع ثبوتهما، وهذا الثبوت إما أن يكون بنفسهما كما هو في الشرابات التي تثبت بنفسها وتلتصق وتنضم على القدم بلبسها، أو بنعلين، أو ما يثبتان، ما يثبت الجوربان أو الخفان إلا بالنعلين فيجوز ذلك، ويمسح على النعلين وعليهما ولا يخلع النعلين، لا يخلع النعلين، صلي بهما. الخامس إباحتهما، الخامس إباحتهما مطلقا كما قال في المنتهى. ونبه هنا في المنتهى وغيره أيضا أنه لا يجوز للذكر المحرم لبس الخفين لعدم، لا يجوز الذكر محرم لبس الخفين، لبس الخفين لعدم وجود النعلين لا يجوز أن يمسح عليهما، لأن من شروط الممسوح إباحته مطلقا، وهما هنا في الإحرام لا يباحان إلا في حال دون حال، في حال دون حال. السادس طهارة عينهما، فلا تصح أو لا يصح المسح على النجس، نجس العين. والسابع عدم وصفهما البشرة، عدم وصفهما لون البشرة كالشفاف، فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث، يمسح المقيم والعاص بسفره يعني الذي أنشأ سفرا للمعصية، أنشأ السفر لكي يزني أو لكي يقتل من حدث يبدأ المسح أو مدة المسح تبدأ من متى؟ من الحدث، لقول صفوان رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال الزركشي: مقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين من ذلك، 3 أيام يمضين من ذلك، يعني من البول أو الغائط أو النوم. وهذا ذكر معناه في الشيخ منصور في الكشاف. قال: بعد لبس، من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به. أما المسافر سفر قصر لم يعص به فيمسح 3 أيام بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم قام فإنه يتم مسح مقيم تغليبا الحضر، أو في حضر ثم سافر قبل مضي اليوم والليلة فإنه يتم مسح مقيم، أو شك في ابتداء المسح، شك هل ابتداء المسح بعد أن شرع في السفر أو قبل أن يشرع فيه، لم يزد في مسافة 3 على مسح مقيم لأنه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقق شرطه كما قال الشيخ منصور. هناك مسألة مشهورة عندهم، وهي: لو أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر، فهل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ ها؟ نعم، يتم مسح مسافر، لكن متى تبدأ المدة؟ من حين المسح أو من حين الحدث؟ ها؟ من حين الحدث الذي في الحضر. ثم ذكر مسح على الجبيرة فقال: ويجوز المسح على جبيرة وهي خشاب أو نحوها تربط على كسر بشرطين. الشرط الأول: إن كان وضعها على طهارة. اشترط لجواز مسح على الجبيرة أن يضعها على طهارة، كان يكسر مثلا في لعب ونحو ذلك، فقبل أن يضع الجبيرة يتوضأ. الشرط الثاني: ألا تتجاوز قدر الحاجة، ألا يكون حجمها كبير، ويتجاوز قدر الحاجة يعني يتجاوز مكان الجرح وما يحتاج إليه، هذا الشرطين. ثم قال: وإن جاوزته، هذا محترز الشرط الأول، يعني جاوز قدر الحاجة، هذا محترز الشرط الثاني، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة، هذا محترز الشرط الأول، وجب نزعها في المسألتين. قال: فإن خاف ضررا تيمم وجوبا كما قال الشارح هنا، مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. الخلاصة أنه يشترط لجواز مسح الجبيرة شرطان: الأول أن توضع على طهارة كاملة بالماء، الثاني ألا تتجاوز قدر الحاجة. فإن وضعها على غير طهارة وجب النزع، نقول لا يجب عليك أن تنزع. فإن خاف ضررا بالنزع فإنه يتيمم ولا يمسح عليها، فلو كانت جبيرة في قدمه فإنه إذا انتهى من وضوء، إذا وصل إلى مكان غسل القدم فإنه لا يمسح على الجبيرة الموضوع على غير طهارة، وإنما يتيمم بالنية عنها. وإن جاوزت قدر الحاجة الجبيرة نقول أيضا يجب عليك أن تنزع، فإن خاف ضررا بالنزع مسح على ما وضع على قدر الحاجة وتيمم للزاد وغسل باقي العضو السليم. وهذا الذي يقول الشيخ ابن عثيمين: تجتمع فيه 3 أشياء، العضو الذي وضعت فيه جبيرة تجاوزت قدر الحاجة يجب فيه 3 أشياء: أولا أن يغسل إيش الصحيح منه، ثانيا يمسح على ما كان على قدر الحاجة، ثالثا يتيمم للزائد على قدر الحاجة. ثم ذكر مقتضيات المسح فقالوا: إن ظهر بعض محل الفرض في القدم طبعا ولو لم يفحش، وبعد الحدث كما قال الشارح هنا، أو حصل ما يوجب الغسل من جماع وغيره، أو انقضت المدة بطل الوضوء ويجب عليه الإنسان بالطهارة ويغسل قدميه مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم في الدارين. قال رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء. أعلى شيء. ولمس ذكر أو أنثى إيش عندك؟ لا أو أنثى أو أنثى. الآخر إيش هو؟ أحسن الله عليك. ولمس ذكر أو أنثى الآخر فعل به الآخر. أحسن الله عليك. ولمس ذكر أو أنثى الآخر شهوة بلا حاب ولو بزاهد بزاهد والبدة وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت فإنه يوجب الغسل له وضوءا بل يسن ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ولا حيمة ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة قال رحمه الله فصل نواقض الوضوء ثمانية والنواقض هي مفسدات الوضوء. الناقض الأول الخارج من السبيلين إذا خرج من السبيل من القبل والدبر إلى مكان يلحقه حكم التطهير فإنه ينتقض الوضوء مطلقا سواء كان خارج قليلا أو كثيرا سواء انفصل أو لم ينفصل. الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر متى خرج البول أو الغائط من أي موضع من البدن فإنه ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا أو ينقض خروج غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه الإمام أحمد. فخروج غير البول والغائط من باقي البدن نقول إن كان كثيرا إن كان الخارج كثيرا وهذا قدر كثير هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه إن كان كثيرا نقض الوضوء وإن كان قليلا فلا ينقض الوضوء. الثالث زوال العقل كالجنون أو تغطيته بالإغماء مثلا أو النوم إلا يسير نوم عرفا مقدار يسير هنا عرفا من قائم أو جالس. فإذا كان النوم يسيرا من قائم أو جالس فإنه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. الرابع غسل ميت أو بعضه هذا روي عن عمر وابن عباس. يقول الشارح هنا غسل ميت مسلما كان أو كافرا أو غسل بعضه وهذا في الحقيقة عندي فيه مشكلة فيه إشكال مسلما كان أو كافر. أولا أن تغسيل الكافر كما سيأتي في الجنائز ما حكمه على المذهب ويحرم أن يغسل كما قال الزاد مسلم كافرا فتغسيله محرم. ثانيا تغسيل الكافر هنا الآن هل يعتبر طهارة وهل هناك حدث ارتفع؟ أصلا الميت المسلم لا يرتفع حدثه فكيف بتغسيل الكافر إلا أن يقال أن المراد بها تغسيل ميت مطلقا ولا ينظر إلى هذا المغسل مسلم أو كافر لعلها يعني ولا إيش رأيكم شيخ أي نعم يعني إيجاد صورة الفعل بغض النظر عن المغسل. والغاسل كما قال الشارح هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. قال الخامس لحم أكل لحم إبل سواء عالما به أو جاهلا ولو نيئا يعني لم يطبخ أو مطبوخا تعبدا فلا يعقل معنى فلا نقضى. وهذا فيه الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم فلا نقضى ببقية أجزائه كالكبد ونحوه وشرب لبنها ومرق لحمها. السادس مس فرج آدمي يعني ذكره أو قبل الخنثى ذكر الرجل أو قبل الأنثى. قال متصل أو حلقة دبره يعني دبر الآدمي ولو ميتا بيده أما بغير اليد إذا كان مس بغير اليد فإنه لا ينقض الوضوء كذلك إذا كان بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. قال لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، لا ينقض مس محل الفرج المقطوع لأنه ليس بفرج. السابع لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، بلا حائل ولو بزائد لزائد، ولو كان العضو الذي مس به الرجل المرأة هو عضو زائد فيه كأصبع سادسة مثلا، لأصبع سادسة عند المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. الثامن الردة، الردة وهي ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقا كان أو اعتقادا أو شكا كما قال في المطلع. الردة عاذنا الله منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل موجبات الاغتسال توجب الوضوء على المسلم غير موت، فإنه يوجب الغسل، يوجب على المسلمين أن يغسلوه لا الوضوء، ولا يوجب الوضوء بل يسن. ثم قال ولا نقض بكلام محرم، ولا نقض بكلام محرم كالغيبة والكذب، ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك أو ظن. الشك عند الفقهاء كما ذكره الموفق والنووي وغيرهما يتناول الشك مستوي الطرفين والظن أيضا وغالب الظن. من شك أو ظن أو غلب على ظنه في طهارة بعد أن تيقن الحدث، أو شك أو ظن في حدث بعد تيقن الطهارة ولو في غير صلاة بنى على يقينه. نعم شيخ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى الفصل: موجبات الغسل سبعة: انتقال منيٍ فلو أحس بانتقال فحبسه فلم يكن مجرى الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده، وخروجه من مخرجه ولو دما وتعتبر لذة في غير نائم ونائم، وتقليل حشفة نصفه الغسل بالضم هو الاغتسال، والماء يغتسل به، وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل في مشروعيته قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. موجبات الغسل التي توجب على الإنسان المسلم يغتسل سبعة: أولا انتقال المني، انتقال المني يوجب الغسل، وذلك بأن يحس الإنسان الرجل بانتقال المني في ظهره، والمرأة تحس بانتقال المني في من ترائبها وهي عظام الصدر، فإذا حس الرجل أو المرأة بانتقال المني في بدنه وجب الاغتسال. قال فلو أحس بانتقاله، طبعا لا يجب حتى يحس، إذا قال ما أحس أقول لا يجب الاغتسال، بانتقاله فحبسه فلم يخرج به، فلم يخرج وجب الغسل، وجب الغسل ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. نقول حتى البلوغ نقول أنك بلغت، وكذلك الفطر في رمضان إذا حس بانتقال مني نقول أنك أفطرت. فلو اغتسل له للانتقال يعني ثم خرج به لذة لم يعده. الثاني خروجه يعني المني من مخرجه ولو كان هذا مني دما أحمر، وتعتبر لذة في غير نائم نحوه. يشترط حتى يجب الاغتسال أن يشعر من خرج من المني باللذة حين خروج المني، إلا في النائم ونحوه فلا يشترط أن يحس باللذة أو يشعر باللذة، فإنه لو تيقن أن النائم أن الذي خرج من المني يجب عليه الاغتسال. الثالث تغيب حشفة ولها قيود: القيد الأول الحشفة هي طبعا ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، القيد الأول أن تكون أصلية، القيد الثاني أصلية أو يغيب قدر الحشفة، لو لم تكن لهذا الرجل حشفة مقطوع الحشفة مثلا يجب عليه الاغتسال إذا غيب قدر الحشفة من ذكره المقطوع. ثانيا أن يكون بلا حائل، فإن كان بحائل سواء كان هذا الحائل رقيقا أو سميكا فإنه لا يجب الاغتسال حتى ينزل. ثالثا قال في فرج أصلي ولو دبرا لبهيمة أو ميت، أن يكون في فرج أصلي. والقيد الرابع قال ممن يجامع مثله وهو ابن عشر وابنة تسع ولو نائما، ولو كان صاحب الحشفة نائما. الرابع مما يوجب اغتسال إسلام الميت، حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر، رواه الإمام أحمد. ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجب الاغتسال، ولو كان أيضا مميزا كما قال الشارح. قال وخروج حيض، خروج دم الحيض هذا الخامس. والسادس خروج دم النفاس. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما، لكن يشترط لصحة الاغتسال للحيض والنفاس انقطاع الدم. قال فلا يجب بولادة عرت عنه، يعني عن الدم، لو ولدت مرأة ولم يخرج منها دم لا يجب عليه الاغتسال، فلا حد لأقل النفاس عن المذهب أصلا. السابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما، إذا مات الميت وجب تغسيله فرض كفاية كما سيأتي على المسلمين. غير شهيد معركة ومقتول ظلما، شهيد المعركة الذي قتل في المعركة لا يجب تغسيله، المقتول ظلما لا يجب تغسيله كما سيأتي إن شاء الله. ومصلى العيد لا الجنائز مسجد، هذا خبر مصلى، مصلى العيد لا الجنائز مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى ويحرم تكسر صنعة فيه. وهنا ذكر الشيخ مرعي اتجاها لطيفا في قوله مصلى العيد لا الجنائز مسجد، قال في الغاية ويتجه إن وقف ولو بقراء، إن وقف هذا المصلى ولو بقراء تدل على أنه كان وقفا. وهذا يعني يحل لنا إشكالات كثيرة، يعني المصليات الآن التي في الدوائر الحكومية هل هي مساجد أو ليست مساجد؟ إن قلنا بقيد الشيخ مرعي رحمه الله أنها لا بد أن يكون موقوفة فإنها ليست إيش؟ ليست مساجد. أما إذا قلنا بإطلاق المذهب وما قيدوها أنها موقوفة وغير موقوفة، فإن مصلى هذه مصليات إذا كان العيد الذي تصلى فيه العيد صلاة العيد مرتين في السنة والعيد فرض كفاية، فكيف لو مكان يصلى فيه ثلاث فروض كل يوم أو فرضين مثلا الظهر والعصر، أو يصلى فيه فرض العين كل يوم الظهر، كل يوم يصلى فيه الظهر كل يوم. فالشيخ مرعي اتجاهه هنا يعني جميل جدا. قال ويحرم تكسب صنعة في المسجد. قرأت هذه الشيخ أنا قرأتها شروطه قرأتها نعم. قال رحمه الله وشروط الغسل سبعة: أولا انقطاع ما يوجبه كالحيض والنفاس، ثانيا النية لا بد من النية إنما أعماله بالنيات، رابع ثالثا الإسلام، رابعا العقل، الخامس التمييز، السادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فرضه قال واحد أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. ذكرنا دائما أن الفم والأنف في حكم الظاهر. أيضا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها، هذا عند قعودها لحاجتها، هذا أيضا على قول منتهى أنه في حكم الظاهر، في حكم الظاهر كما سيأتي في الصيام إن شاء الله. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لقضاء حاجتها كالبول والغائط يجب عليها أن تغسله في الغسل الواجب عليها. قال ويكفي الظن في الإسباغ، والإسباغ كما قال في المطلع الإتمام، يكفي ظن مغتسل أن الماء وصل للبشرة. ثم ذكر صيغ أو شيئا واحدا من صيغ النية، قال ومن نوى، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. لو كان الإنسان عليه غسل جنابة مثلا ويوم الجمعة فنوى بغسله للجمعة فإنه واغتسل يجزئه ولا يجزئه على غسل الجنابة؟ يجزئه، لكن هنا الشيخ منصور قيده بأن يكون ناسيا للحدث الذي أوجبه، ذكره في الوجيز، وأنا أقول فيه نظر. كلام الشيخ منصور هنا فيه نظر، يعني لو كان يجب عليه الغسل للجنابة وهو في يوم الجمعة، والمذهب عندنا غسل يوم الجمعة مسنون، فنوى بغسله الجمعة ذاكرا للغسل الواجب، يقول الشيخ منصور ما يصح، لا بد أن يكون ناسيا، فإن كان ذاكرا يجب عليه أن ينوي إيش؟ غسل الجنابة. وأنا أقول أن كلام الشيخ منصور هنا فيه نظر. قال رحمه الله واجبا أجزع الآخر، لو كان عليه غسل جنابة ويوم الجمعة اغتسل بنية الجنابة رفع حدث الجنابة فإنه يجزع عن الغسل المسنون. ثم قال وكره نوم جنب بلا وضوء، يسن للجنب أن يتوضأ للنوم، كذلك يسن للجنب أن يتوضأ للأكل والشرب. قال ويكره بناء الحمام، الحمام الموجود في بلاد الشام والأندلس وغيرهما، قال بيعه وإجارته والقراءة فيه. وتقاس الآن حبرك السباحة على الحمامات أو لا تقاس؟ هل تقاس برك السباحة الآن على الحمامات في السابق؟ ومن ذهب إلى هذه الحمامات، وأنا أسأل مستفسرا ومستفهما، من ذهب إلى هذه الحمامات في الشام أو في أسبانيا مثلا، هل فيها برك سباحة أو ليس فيها برك سباحة؟ أو في تركيا مثلا، ها؟ إيش؟ جميل، ما في الشام ولا تركيا برك. طيب وأسبانيا الأندلس فيها برك؟ إذا لم يكن فيها برك، طيب الآن البرك السباحة تكيف على إيش يعني؟ لأن نريد، لأن بعضهم يسأل ما حكم القراءة في برك السباحة، يقول أنا أقرأ الصوت جميل، يقول أن الصوت جميل في برك السباحة، فهل نقول القراءة فيه مكروهة؟ نعم، نعم، هم في أول نهي، في نهي والله فعلا ما في كشف، لكن تحجم البدن، وتحجيم البدن لا يخفاك انه على المذهب مكروه، وقد يحصل فيها انكشاف عورات. هو صحيح ان الاصل الغالب ما يحصل، لكن قد يحصل، وهذا يتساءل فيه الكثير يعني، من يكشف فخذه او نحو ذلك. فما ادري والله برك السباحه يعني هل يكره فيها السلام كما سياتي والذكر؟ لا يكره الذكر طبعا، سيأتي. قال وإجارته والقراءة فيه، يقول الشيخ منصور ظاهره ولو خفض صوته قراءة القرآن، والسلام فيه ردا وبدءا، وفي الشرح الكبير اختار الجواز من غير كراهة. قال لا الذكر لا يكره الذكر في الحمام، ودخوله لا يكره دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، هذا مبتدأ، ودخوله هذا مبتدأ، الخبر مباح، دخوله بسترة هذا الشرط الأول، الشرط الثاني مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، إن خيف دخوله الوقوع في المحرم كره كالنظر للعورات كره، وإن علم، قال أصلاً لابد أن أنظر إلى العورات لابد، نقول يحرم، قال وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر فإنه يحرم، فإنه يحرم. كم بقي عن هذا؟ بقي 20 تقريباً ولا إذن كم؟ أي طيب نعم شيء. قال رحمه الله التيمم استعمال تراب مخصوص. تيمم في اللغة هو القصد، وما في الشرع عرفه المؤلف بقول استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، وهو مشروع بالإجماع والكتاب والسنة. قال لوجه ويدين بدل طهارة الماء. إيش هذا يا شيخ عام؟ بدل طهارة الماء أو بدل طهارة الماء، وكيف يكون الإعراب؟ ما سألتك لأنه نريد الاستفادة، يعني هم هنا التيمم أنا عندي بدل ركائز ضبطوها بدل، ثم قلت له لعل فتح أظهر أو تكون بالضم خبر استعمال، فما رأيكم؟ استعمال خبر التيمم استعمال صحيح. طيب ما يكون الاستعمال بدل هو التيمم، استعمال مبتدأ وبدل خبر ثم الجملة في محل رفع خبر التيمم، يعني ما نخرص عنها بدل ولا بدل، حتى في المنتهى هذه عبارة منتهى، هي عبارة منتهى بالضبط. نعم للتيمم، جميل للتيمم، يخبر عنه مرة أخرى يعني. جميل يعني بدله أفضل. طيب قال رحمه الله تيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة الماء. التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا يعني حكما، وقد يوجد ولا يستطيع أن يستعمله سوى نجاسة على غير بدن. النجاسة المذهب عندنا أن التيمم يكون بدل طهارة الماء إذا كانت نجاسة على البدن، أما إذا كانت نجاسة على غير بدن فلا يقوم التيمم، لا يقوم التيمم بدل أو يقوم التيمم مكان الماء في الطهارة. طهارة النجاسة التي على غير البدن كالثوب والبقعة ولبث بمس لحاجة. أيضا لا يجب التيمم للبث بمسجد لحاجة اللبث. إذا احتاج الجنب أن يلبث بمسجد يشترط أو يجب عليه أن يتوضأ، فإن لم يجد الماء هل يجب عليه أن يتيمم أو لا يجب؟ نقول لا يجب، لكن هل يشرع له، يعني هل يستحب له أن يتيمم؟ نقول نعم يستحب له أن يتيمم خروجا من خلاف كما قرره الشيخ منصور في حواشي الإقناع. إذن سوى لبث بمسجد لحاجة نقول لا يجب عليه عادم الماء، لا يجب عليه الجنب إذا عادم الماء وأراد لبث المسجد لحاجة، لا يجب عليه أن يتيمم، لكن يشرع له يستحب له أن يتيمم. قال وشروطه ثلاثة: الأول دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. الثاني تعذر الماء، تعذر استعمال الماء، لا يستطيع تعذر على عليه أن يستعمل ماء، إما لحبسه عنه هو محبوس عن الماء أو الماء محبوس عنه لحبسه عنه ونحوه، يقول الشاعر كقطع عدو ماء بلده، أو لخوفه بطلبه، يعلم أن الماء موجود على بعد كيلو لكن يخاف أنه إذا ذهب يطلبه، أو الماء موجود عنده يتعذر استعماله حسا شرعا، أو استعماله لخوفه بطلبه أو استعماله يخشى ضررا ببدنه، يعني هو ليس مريض لكن يخشى أن يستعمل الماء، إن يستعمل ما فإنه يكون له المرض، يحصل له المرض أو تكون له حساسية في جلده، فإنه له أن يعدل عن الماء إلى التيمم، أو بماله يخاف ضررا بماله إذا ذهب وطلب الماء أو غيرهما. ومن وجد ماء يكفي طهارته، لا يكفي طهارته استعمله وجوبا، هذه من الشيخ منصور وأثبتها المؤلف هنا، استعمله وجوبا. هذا الماء لا يكفي للغسل وجهه وغسل يدين، نقول وش تغسل يديك وجهك ويديك ثم تتيمم لباقي الأعضاء، قال ثم تيمم. الثالث أن يكون بتراب، ويشترط أن يكون هذا التراب لا رمل طبعا ولا حجارة، يشترط أن يكون هذا التراب طهور. ثانيا أن يكون مباحا. ثالثا أن يكون غير محترق لكي يخرج ما دق من نحو خزف. رابعا أن يكون له غبار يعلق باليد، يتعلق باليد، فإن لم يجد ذلك هذا عادم الطهورين، لم يجد الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا، ولا يزيد في صلاته على مجزئ، صلى الفرض يعني ما يجوز له أن يصلي نافلة، عدم الطهورين نقول تصلي الفرض فقط، لا تصلي نافلة، لا ركعتي إحرام ولا تحية المسجد. أيضا إذا صليت يقول ولا يزيد في صلاته على مجزئ، لا يزيد على الفاتحة ولا يزيد على تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود، ويقول التشهد المجزئ الذي في الصلاة ولا إعادة عليه. ثم قال رحمه الله فروضه خمسة: مسح وجهه ثانيا ويديه إلى كوعيه، والثالث الترتيب إذا تيمم بحدث أصغر، والموالاة أيضا إذا تيمم بحدث أصغر، وهي الموالاة هنا بقدرها في وضوء، فهي ألا يؤخر مسح عضو حتى يجف ما قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل كما قال الشيخ منصور. الخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له، يعني المتيمم لا ينوي رفع الحدث، لو نوى رفع الحدث وتيمم لا يصح تيممه، لابد أن تكون نيته هذه فقط، ينوي استباحة ما يتيمم له كالصلاة مثلا أو مس مصحف ونحو ذلك، استباحة ما يتيمم له. ثانيا ينوي استباحة ينوي الشيء الذي يتيمم منه كالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو كلها أو نجاسة أيضا، أو ينوي أنه يتيمم نجاسة على بدنه. قال فلا تكفي نية أحدهما أي الحدثين عن الآخر فإن نواهما بتيمم واحد أجزأ. ثم قال ويبطله خمسة أشياء. أولا ما يبطل الوضوء، وهذا إذا كان تيممه عن حدث أصغر يبطله ما يبطل الوضوء، هذا مقيد بما إذا كان تيممه عن حدث أصغر، وإن كان عن حدث أكبر فيبطل بماذا؟ بموجبات إيش؟ الاغتسال، يبطل بموجبات الاغتسال. الثاني خروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم إلا في مسألتين في المذهب عندنا. ما هما المسألتان؟ الأولى إذا كان في صلاة الجمعة ويخرج الوقت وهو فيها فلا يبطل ما دام فيها ويتمها لأنها لا تقضى. المسألة الثانية إذا تيمم في وقت الأولى ناويا جمعها في وقت إيش؟ الثانية، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى. قال الثالث وجود الماء إن تيمم لفقده، والرابع زوال مبيح له فيما إذا تيمم لتعذر استعماله شرعا، كما لو إذا تيمم لمرض ثم برئ يبطل تيممه. الخامس خلع ما يمسح عليه، وكان متيمما عليه خف ثم خلعه فإنه يبطل تيممه، يبطل تيممه. ونتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.